بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي الحلوين بصبح عليكم. النهاردة ان شاء الله حكايتنا عن غراب، اللي هو طائر مظلوم قوي الغراب ده، ودايما الناس بتنسب اليه الفقر وان هو شؤم، ولما واحدة تشوف غراب تقول ياه ده غراب، هو عامل كده ليه زي الغراب ليه، مع انه طائر من طيور الله سبحانه وتعالى، وما تكتبش عليه ابدا ان هو شؤم، وما تكتبش عليه ابدا ان هو نذير بالشر ابدا، لكن هو ظلم هذا الطائر سبحان الله. النهاردة هنتكلم عن غراب، ومبارح اتكلمنا عن بقرة، لكن النهاردة هنتكلم عن الغراب دوت في حكاية. اول ما سيدنا ادم نزل من الجنة، بعد ما سيدنا آدم نزل من الجنة هو وسيدة حواء عاشوا على الأرض بعد ما خرجوا من الجنة، وخلفوا ولاد وبنات. أول ما أنجبوا خلفوا في المرة الأولى قابيل وأخته معاه، يعني كانوا بيخلفوا توائم ولد وبنت. فأول حد اتولد قابيل وأخته، وكانت أخت قابيل دي جميلة جدا جدا، كانت أخت قابيل دي حلوة قوي قوي. وبعدين في المرة التانية خلفوا هابيل وأخته اللي كانت يعني جمالها أقل من جمال أخت قابيل. فكان الكبير قابيل وأخته الجميلة قوي قوي دي، وبعد كده جه هابيل وأخته اللي أقل في الجمال. فبالتالي قابيل كان هو الأخ الكبير لسيدنا، أو الابن الكبير لسيدنا آدم. هو كان الكبير في السن لكن ما كانش الأفضل وما كانش الأحسن، وهنعرف ليه دلوقتي. كبر قابيل وكبر هابيل وبدأوا يشتغلوا. اشتغل قابيل في زراعة الأرض، وكان كسلان قوي وما كانش بيحب الشغل، وكان رزقه قليل علشان طبعا هو ما كانش بيحب الشغل، وما كانش بيساعد أبوه، وما كانش بيديله من اللي هو بيكسبه حاجة، يعني كان دايما ياخد الحاجة اللي هو بيكسبها لنفسه، ما كانش بيرضى يدي أبوه خالص أي حاجة. أما هابيل فكان بيشتغل في رعي الأغنام، يعني يطلع كده مع الأغنام يرعاها في الايه، في الأراضي الواسعة، ويسقيها ويأكلها ويشربها ويرجع بيها آخر النهار. فده كان هابيل، كان بيشتغل في رعي الأغنام، لكن كان غير قابيل خالص. شوف القابيل كان كسلان ومش عايز يشتغل ومش عايز يساعد أبوه، هابيل بقى كان العكس تماما، كان بيحب يشتغل جدا، وكان رزقه ما شاء الله واسع، وكان بيساعد أبوه، وكان بيأكله من الأغنام بتاعته، وكان بيساعد كل إخواته معاه في الأرض اللي هم كانوا عايشين فيها. لكن الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا آدم وقال له أن كل أخ من الإخوات دول قابيل وهابيل يتجوز أخته التانية اللي ما تولدتش معاه، يعني قابيل يتجوز أخت هابيل، وهابيل يتجوز أخت قابيل. وهتستغربوا هو في واحد بيتجوز أخته؟ ما هو كان لسه بقى التشريعات اللي احنا عارفينها، وده حرام وده حلال لسه ما جاتش، وده برضو كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي أوحى لكده، لأن أصلا ما كانش فيه ناس على الأرض، فكان لازم الأرض تتعمر، فهتتعمر إزاي غير بكده. فعلا الله سبحانه وتعالى بعد ما أوحى لسيدنا آدم إن كل واحد من إخوات الرجالة يتجوز أخت أخوه، يعني توأمة أخوه، قابيل رفض الاسم دي ورفض الوحي ده، وقال لأ ده مش عدل، أنا أتجوز أختي اللي اتولدت معايا اللي هي إيه، اللي كانت جميلة جدا جدا، لأن كده لو بالاسم اللي ربنا حددها دي هتبقى زوجة قابيل جمالها قليل أو أقل من إيه، من زوجة هابيل. لكن هابيل وافق على طول على الوحي الرباني من الله سبحانه وتعالى، ووافق على طول لأمر أبوه سيدنا آدم. لكن سيدنا آدم علشان يحل النزاع ده عمل حاجة حلوة قوي، وقال لأولاده عليها، إيه هي الفكرة دي وإيه هي الحاجة دي؟